بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 79 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الظاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. جملة ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل استئناف ثان بعد جملة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، سيق مساق الاستدلال لجملة وقاتلوا في سبيل الله، وفيه زيادة تأكيد لفظاعة حال التقاعس عن القتال بعد التهيؤ له في سبيل الله، والتكير في مثله يفيد مزيد تحذير وتعريض بالتوبيخ. فإن المأمورين بالجهاد في قوله وقاتلوا في سبيل الله لا يخلون من نفر تعتريهم هواجس تثبطهم عن القتال حبا للحياة، ومن نفر تعترضهم خواطر تهون عليهم الموت عند مشاهدة أكدار الحياة ومصائب المذلة. فضرب الله لهذين الحالين مثلين، أحدهما ما تقدم في قوله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، والثاني قوله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، وقد قدم أحدهما وأخر الآخر ليقع التحريض على القتال بينهما. ومناسبة تقديم الأولى أنها تشنع حال الذين استسلموا واستضعفوا أنفسهم فخرجوا من ديارهم مع كثرتهم، وهذه الحالة أنسب بأن تقدم بين يدي الأمر بالقتال والدفاع عن البيضة، لأن الأمر بذلك بعدها يقع موقع القبول من السامعين لا محالة. ومناسبة تأخير الثانية أنها تمثيل حال الذين عرفوا فائدة القتال في سبيل الله لقولهم وما لنا ألا نقاتله إلى آخره، فسألوه دون أن يفرض عليهم، فلما عين لهم القتال نكصوا على أعقابهم. وموضع العبرة هو التحذير من الوقوع في مثل حالهم بعد الشروع في القتال أو بعد كتبه عليهم، فلله بلاغة هذا الكلام وبراعة هذا الأسلوب تقديما وتأخيرا. وتقدم القول على ألم ترى في الآية قبل هذه. والملأ الجماعة الذين أمرهم واحد، وهو اسم جمع كالقوم والراطي، وكأنه مشتق من الملأ وهو تعمير الوعاء بالماء ونحوه، وأنه مؤذن بالتشاور لقولهم تمالأ القوم إذا اتفقوا على شيء، والكل مأخوذ من ملء الماء، فإنهم كانوا يملؤون قربهم وأوعيتهم كل مساء عند الورد، فإذا ملأ أحد لآخر فقد كفاه شيئا مهما، لأن الماء قوام الحياة. فضربوا ذلك مثلا للتعاون على الأمر النافع الذي به قوام الحياة، والتمثيل بأحوال الماء في مثل هذا منه قول علي: اللهم عليك بقريش فإنهم قد قطعوا رحمي وأكفأوا إنائي، تمثيلا لإضاعتهم حقه. وقوله من بعد موسى إعلام بأن أصحاب هذه القصة كانوا مع نبي بعد موسى، فإن زمان موسى لم يكن فيه نصب ملوك على بني إسرائيل، وكأنه إشارة إلى أنهم أضاعوا الانتفاع بالزمن الذي كان فيه رسولهم بين ظهرانيهم، فكانوا يقولون اذهب أنت وربك فقاتلا، وكان النصر لهم معه أرجى لهم ببركة رسولهم، والمقصود التعريض بتحذير المسلمين من الاختلاف على رسولهم وتنكير نبي لهم، للإشارة إلى أن محل العبرة ليس هو شخص النبي، فلا حاجة إلى تعيينه، وإنما المقصود حال القوم، وهذا دأب القرآن في قصصه. وهذا النبي هو صموئيل، وهو بالعربية شموئيل بالشين المعجمة، ولذلك لم يقل إذ قالوا لنبيهم، إذ لم يكن هذا النبي معهودا عند السامعين حتى يعرف لهم بالإضافة. وقوله لنبي لهم تأييد لقول علماء النحو إن أصل الإضافة أن تكون على تقدير لام الجر، ومعنى ابعث لنا ملكا عين لنا ملكا، وذلك أنه لم يكن فيهم ملك في حالة الحاجة إلى ملك، فكأن الملك غائب عنهم، وكأن حالهم يستدعي حضوره، فإذا عين لهم شخص ملكا فكأنه كان غائبا عنهم فبعث أي أرسل إليهم، أو هو مستعار من بعث البعير أي إنهاضه للمشي. وقوله هل عسيتم إن كتب عليكم القتال، الآية استفهام تقرير وتحذير، فقوله ألا تقاتلوا مستفهم عنه بهل، وخبر لعسى متوقع، ودليل على جواب الشرط إن كتب عليكم القتال، وهذا من أبداع الإيجاز، فقد حكى جملا كثيرة وقعت في كلام بينهم، وذلك أنه قررهم على إضمارهم نية عدم القتال اختبارا وسبرا لمقدار عزمهم عليه، ولذلك جاء في الاستفهام بالنفي فقال ما يؤدي معنى هل لا تقاتلون، ولم يقل هل تقاتلون، لأن المستفهم عنه هو الطرف الراجح عند المستفهم، وإن كان الطرف الآخر مقدرا. وإذا خرج الاستفهام إلى معانيه المجازية كانت حاجة المتكلم إلى اختيار الطرف الراجح متأكدة، وتوقع منهم عدم القتال، وحذرهم من عدم القتال إن فرض عليهم، فجملة أن لا تقاتلوا يتنازع معناها كل من هل وعسى وإن، وأعطيت لعسى فلذلك قرنت بأن، وهي دليل للبقية، فيقدر لكل عامل ما يقتضيه، والمقصود من هذا الكلام التحريض، لأن ذا الهمة أنف من نسبته إلى التقصير، فإذا سجل ذلك عليه قبل وجود ذواعيه كان على حذر من وقوعه في المستقبل، كما يقول من وصى غيظه افعل كذا وكذا وما أظنك تفعله. وقرأ نافع وحده عسيتم بكسر السين على غير قياس، وقرأه الجمهور بفتح السين، وهما لغتان في عسى إذا اتصل بها ضمير المتكلم أو المخاطب، وكأنهم قصدوا من كسر السين التخفيف بإمادة سكون الياء. وقوله قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، جاءت واو العطف في حكاية قولهم، إذ كان في كلامهم ما يفيد إرادة أن يكون جوابهم عن كلامه معطوفا على قولهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ما يؤدى مثله بواو العطف، فأرادوا تأكيد رغبتهم في تعيين ملك يدبر أمور القتال، بأنهم ينكرون كل خاطر يخطر في نفوسهم من التثبيط عن القتال، فجعلوا كلام نبيهم بمنزلة كلام معترض في أثناء كلامهم الذين كملهم، فما يحصل به جوابهم عن شك نبيهم في ثباتهم، فكان نظم كلامهم على طريقة قوله تعالى حكاية عن الرسل وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وما اسم استفهام بمعنى أي شيء، واللام للاختصاص، والاستفهام إنكاري وتعجبي من قول نبيهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، لأن شأن المتعجب منه أن يسأل عن سببه. واسم الاستفهام في موضع الابتداء ولنا خبره، ومعناه ما حصل لنا أو ما استقر لنا، فاللام في قوله لنا لام الاختصاص، وأن حرف مصدر واستقبال. ونقاتل منصوب بأن، ولما كان حرف المصدر يقتضي أن يكون الفعل بعده في تأويل المصدر، فالمصدر المنسبك من أن، وفعلها إما أن يجعل مجرورا بحرف جر مقدر قبل أن مناسب لتعلق لا نقاتل بالخبر، والتقدير ما لنا في أن لا نقاتل أي انتفاء قتالنا، أو ما لنا لأن لا نقاتل أي لأجل انتفاء قتالنا، فيكون معنى الكلام إنكارهم أن يثبت لهم سبب يحملهم على تركهم القتال، أو سبب لأجل تركهم القتال أي لا يكون لهم ذلك، وإما أن يجعل المصدر المنسبك بدلا من ضمير لنا بدل اشتمال، والتقدير ما لنا لتركنا القتال. ومثل هذا النظم يجيء بأشكال خمسة، مثل ما لك لا تأمن على يوسف، وما لي لا أعبد الذي فطرني، ما لكم كيف تحكمون، فما لك والتلدد حول نجد، فما لكم في المنافقين فئتين، والأكثر أن يكون ما بعد الاستفهام في موضع حال، ولكن الإعراب يختلف، ومآل المعنى متحد. وما مبتدأ ولنا خبره، والمعنى أي شيء كان لنا، وجملة أن لا نقاتل حال، وهي قيد للاستفهام الإنكاري، أي لا يثبت لنا شيء في حال تركنا القتال، وهذا كان ضائره في قولك ما لي لا أفعل أو ما لي أفعل، فأن مصدرية مجرورة بحرف جر محذوف يقدر بفي أو لام الجر متعلق بما تعلق به لنا، وجملة وقد أخرجنا حال معللة لوجه الإنكار، أي إنهم في هذه الحال أبعد الناس عن ترك القتال، لأن أسباب حب الحياة تضعف في حال الضر والكدر بالإخراج من الديار والأبناء. وعطف الأبناء على الديار لأن الإخراج يطلق على إبعاد الشيء من حيزه وعلى إبعاده من بين ما يصاحبه، ولا حاجة إلى دعوى جعل الواو عاطفة عاملا محذوفا تقديره وأبعدنا عن أبنائنا. وقوله فلما كتب عليهم القتال تولوا إلى آخره جملة معترضة، وهي محل العبرة والموعظة لتحذير المسلمين من حال هؤلاء أن يتولوا عن القتال بعد أن أخرجهم المشركون من ديارهم وأبنائهم، وبعد أن تمنوا قتال أعدائهم وفرضه الله عليهم، والإشارة إلى ما حكاه الله عنهم بعد بقوله فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه إلى آخره. وقوله والله عليم بالظالمين تذييل، لأن فعلهم هذا من الظلم، لأنهم لما طلبوا القتال خيلوا أنهم محبون له ثم نكصوا عنه. ومن أحسن التأديب قول الراجز من قال لا في حاجة مسؤولة فما ظلم، وإنما الظالم من يقول لا بعد نعم. وهذه الآية أشارت إلى قصة عظيمة من تاريخ بني إسرائيل لما فيها من العلم والعبرة، فإن القرآن يأتي بذكر الحوادث التاريخية تعليما للأمة بفوائد ما في التاريخ، ويختار لذلك ما هو من تاريخ أهل الشرائع لأنه أقرب للغرض الذي جاء لأجله القرآن. هذه القصة هي حادث انتقال نظام حكومة بني إسرائيل من الصبغة الشورية المعبر عنها عندهم بعصر القضاة إلى الصبغة الملكية المعبر عنها بعصر الملوك، وذلك أنه لما توفي موسى عليه السلام في حلول سنة 80 و300 ألف قبل الميلاد المسيحي، خلفه في الأمة الإسرائيلية يوشع بن نون الذي عهد له موسى في آخر حياته بأن يخلفه. فلما صار أمر بني إسرائيل إلى يوشع جعل لأسباط بني إسرائيل حكاما يسوسونهم ويقضون بينهم وسماهم القضاة، فكانوا في مدن متعددة، وكان من أولئك الحكام أنبياء، وكان هنالك أنبياء غير حكام، وكان كل سبط من بني إسرائيل يسيرون على ما يظهر لهم، وكان من قضاتهم وأنبيائهم صمويل ابن القانة من سبط أفرايم قاضيا لجميع بني إسرائيل، وكان محبوبا عندهم. فلما شاخ وكبر وقعت حروب بين بني إسرائيل والفلسطينيين، وكانت سجالا بينهم، ثم كان الانتصار للفلسطينيين، فأخذوا بعض قرى بني إسرائيل، حتى إن تابوت العهد الذي سيأتي الكلام عليه أسره الفلسطينيون وذهبوا به إلى أشدود بلادهم، وبقي بأيديهم عدة أشهر. فلما رأت بنو إسرائيل ما حل بهم من الهزيمة ظنوا أن سبب ذلك وضعف صمويل عن تدبير أمورهم، وظنوا أن انتظام أمر الفلسطينيين لم يكن إلا بسبب النظام الملكي، وكانوا يومئذ يتوقعون هجوم نحاش ملك العمونيين عليهم أيضا. فاجتمعت إسرائيل وأرسلوا عرفاءهم من كل مدينة وطلبوا من صمويل أن يقيم لهم ملكا يقاتل بهم في سبيل الله، فاستاء صمويل من ذلك وحذرهم عواقب حكم الملوك قائلا إن الملك يأخذ بنيكم لخدمته وخدمة خيله، ويتخذ منكم من يركض أمام مراكبه، ويسخر منكم حراثين لحرثه وعملة لعدد حربه وأدوات مراكبه، ويجعل بناتكم عطارات وطباخات وخبازات، ويصطفي من حقولكم وكرومكم وزياتينكم أجودها فيعطيها لعبيده، ويتخذكم عبيدا، فإذا صرختم بعد ذلك في وجه ملككم لا يستجيب الله لكم. فقالوا لا بد لنا من ملك لنكون مثل سائر الأمم. وقال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل، إلى آخره. وكان ذلك في أوائل القرن 11 قبل المسيح. وقوله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا يقتضي أن الفلسطينيين أخذوا بعض مدن بني إسرائيل، وقد صرح بذلك إجمالا في الإصحاح السابع من سفر سمويل الأول، وأنهم أسروا أبناءهم وأطلقوا كهولهم وشيوخهم. وفي ذكر الإخراج من الديار والأبناء تلهيب للمهاجرين من المسلمين على مقاتلة المشركين الذين أخرجوهم من مكة وفرقوا بينهم وبين نسائهم وبينهم وبين أبنائهم، كما قال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قوله تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. أعاد الفعل في قوله وقال لهم نبيهم للدلالة على أن كلامه هذا ليس من بقية كلامه الأول، بل هو حديث آخر متآخر عنه، وذلك أنه بعد أن حذرهم عواقب الحكومة الملكية وحذرهم التولي عن القتال تكلم معهم كلاما آخر في وقت آخر. وتأكيد الخبر بإن إيذان بأن من شأن هذا الخبر أن يتلقى بالاستغراب والشك، كما أنبأ عنه قولهم أن يكون له الملك علينا. وقع في سفر صموئيل في الإصحاح التاسع أنه لما صمم بنو إسرائيل في سؤالهم أن يعين لهم ملكا صلى لله تعالى فأوحى الله إليه أن أجبهم إلى كل ما طلبوه، فأجابهم وقال لهم اذهبوا إلى مدنكم. ثم أوحى الله إليه صفة الملك الذي سيعينه لهم وأنه لقيه رجل من بنيامين اسمه شاول بن قيس، فوجد فيه الصفة وهي أنه أطول القوم، ومسحه صموئيل ملكا على إسرائيل إذ صب على رأسه زيتا، وقبله وجمع بني إسرائيل بعد أيام في بلد المصفاه وأحضره وعينه لهم ملكا، وذلك سنة 95,000 قبل المسيح. وهذا الملك هو الذي سمي في الآية طالوت، وهو شاول، وطالوت لقبه، وهو وزن اسم مصدر من الطول على وزن فعلوت، مثل جبروت وملكوت ورهبوت ورغبوت ورحموت، ومنه طاغوت أصله طغيوت، فوقع فيه قلب مكاني. وطالوت وصف به للمبالغة في طول قامته، ولعله جعل لقبا له في القرآن للإشارة إلى الصفة التي عرف بها لصموئيل في الوحي الذي أوحى الله إليه كما تقدم، ولمراعاة التنظير بينه وبين جالوت غريمه في الحرب، أو كان ذلك لقبا له في قومه قبل أن يؤتى الملك، وإنما يلقب بأمثال هذا اللقب من كان في العموم. ووزن فعلوت وزن نادر في العربية، ولعله من بقايا العربية القديمة السامية، وهذا هو الذي يؤذن به منعه من الصرف، فإن منعه من الصرف لا علة له إلا العالمية والعجمة. وجزم الراغب بأنه اسم عجمي ولم يذكر في كتب اللغة لذلك، ولعله عمل معاملة الاسم الأعجمي لما جعل علما على هذا العجمي في العربية، فعجمته عارضة وليس هو عجميا بالإصالة، لأنه لم يعرف هذا الاسم في لغة العبرانيين كداود وشاول. ويجوز أن يكون منعه من الصرف لمصيده بالإبدال إلى شبه وزن فاعول، ووزن فاعول في الأعلام عجمي مثل هاروت وماروت وشاول وداود، ولذلك منعوا قابوس من الصرف ولم يعتدوا باشتقاقه من القبس، وكأن عدول القرآن عن ذكره باسم شاول لثقل هذا اللفظ وخفة طالوت. وأن في قوله أن يكون له الملك علينا بمعنى كيف، وهو استفهام مستعمل في التعجب، تعجبوا من جعل مثله ملكا. وكان رجلا فلاحا من بيت حقير، إلا أنه كان شجاعا وكان أطول القوم، ولما اختاره صموئيل لذلك فتح الله عليه بالحكمة وتنبأ نبوءات كثيرة، ورضيت به بعض إسرائيل وأباه بعضهم. ففي سفر صموئيل أن الذين لم يرضوا به هم بنو بليعال، والقرآن ذكر أن بني إسرائيل قالوا أن يكون له الملك علينا، وهو الحق، لأنهم لابد أن يكونوا قد ظنوا أن ملكهم سيكون من كبرائهم وقوادهم. والسر في اختيار نبيهم لهم هذا الملك أنه أراد أن تبقى لهم حالتهم الشورية بقدر الإمكان، فجعل ملكهم من عامتهم لا من سادتهم، لتكون قدمه في الملك غير راسخة، فلا يخشى منه أن يشتد في استعباد أمته، لأن الملوك في ابتداء تأسيس الدول يكونون أقرب إلى الخير، لأنهم لم يعتادوا عظمة الملك، ولم ينسوا مساواتهم لأمثالهم، وما زالوا يتوقعون الخلعة. ولهذا كانت الخلافة سنة الإسلام، وكانت الوراثة مبدأ الملك في الإسلام، إذ عهد معاوية ابن أبي سفيان لابنه يزيد بالخلافة بعده، والظن به أنه لم يكن يسعه يومئذ إلا ذلك، لأن شيعة بني أمية راغبون فيه. ثم كانت قاعدة الوراثة للملك في دول الإسلام، وهي من تقاليد الدول من أقدم عصور التاريخ، وهي سنة سيئة، ولهذا تجد مؤسس الدول أفضل ملوك عائلاتهم. وقواد بني إسرائيل لم يتفطنوا لهذه الحكمة لقاصر أنظارهم، وإنما نظروا إلى قلة جدته فتوهموا ذلك مانعا من تمليكه عليهم، ولم يعلموا أن الاعتبار بالخلال النفسانية، وأن الغنى غنى النفس لا وفرة المال، وماذا تجدي وفرته إذا لم يكن ينفقه في المصالح. وقد قال الراجز قدني بالنصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحدي. فقولهم ونحن أحق بالملك جملة حالية، والضمير من المتكلمين وهم قادة بني إسرائيل، وجعلوا الجملة حالا للدلالة على أنهم لما ذكروا أحقيتهم بالملك لم يحتاجوا إلى الاستدلال على ذلك، لأن هذا الأمر عندهم مسلم معروف، إذ هم قادة عرفاء وشاول رجل من السوقة، فهذا تسجيل منهم بأرجحيتهم عليهم. وقوله ولم يؤت سعة من المال معطوفة على جملة الحال، فهي حال ثانية، وهذا إبداء مانع فيه من ولايته الملك في نظرهم، وهو أنه فقير، وشأن الملك أن يكون ذا مال ليكفي نوائب الأمة، فينفق المال في العدد والعطاء وإغاثة الملهوف، فكيف يستطيع من ليس بذي مال أن يكون ملكا؟ وإنما قالوا هذا لقصورهم في معرفة سياسة الأمم ونظام الملك، فإنهم رأوا الملوك المجاورين لهم في بذخة وسعة، فظنوا ذلك من شروط الملك، ولذلك أجابهم نبيهم بقوله إن الله اصطفاه عليكم، ردا على قولهم ونحن أحق بالملك منهم، فإنهم استندوا إلى اصطفاء الجمهور إياهم فأجابهم بأنه أرجح منهم لأن الله اصطفاه، وبقوله وزادهم بسطة في العلم والجسم، رادا عليهم قولهم ولم يؤت سعة من المال، أي زاده عليكم بسطة في العلم والجسم، فعلمهم نبيهم أن الصفات المحتاجة إليها في سياسة أمر الأمة ترجع إلى أصالة الرأي وقوة البدن، لأنه بالرأي يهتدي لمصالح الأمة، لا سيما في وقت المضائق وعند تعذر الاستشارة أو عند خلاف أهل الشورى، وبالقوة يستطيع الثبات في مواقع القتال فيكون بثباته ثبات نفوس الجيش. وقدم النبي في كلامه العلم على القوة لأن وقعه أعظم، قال أبو الطيب الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. فالعلم المراد هنا هو علم تدبير الحرب وسياسة الأمة، وقيل هو علم النبوءة، ولا يصح ذلك لأن طالوت لم يكن معدودا من أنبيائهم. ولم يجيبهم نبيهم عن قوله ولم يؤت سعة من المال اكتفاء بدلالة اختصاره على قوله وزاده بسطة في العلم والجسم، فإنه ببسطة العلم وبالنصر يتوافر له المال، لأن المال تجلبه الرعية كما قال أرسطاطاليس، ولأن الملك ولو كان ذا ثروة فثروته لا تكفي لإقامة أمور المملكة، ولهذا لم يكن من شرط ولاة الأمور من الخليفة فما دونه أن يكون ذا سعة، وقد ولي على الأمة أبو بكر وعمر وعلي ولم يكونوا ذوي يسار، وغنى الأمة في بيت مالها ومنه تقوم مصالحها وأرزاق ولاة أمورها. والبسطة اسم من البسط وهو السعة والانتشار، فالبسطة الوافرة والقوة من الشيء، وسيجيء كلام عليها عند قوله تعالى وزادكم في الخلق بسطة في الأعراف. وقوله والله يؤتي ملكه من يشاء يحتمل أن يكون من كلام النبي، فيكون قد راجع بهم إلى التسليم إلى أمر الله بعد أن بين له شيئا من حكمة الله في ذلك، ويحتمل أن يكون تدييرا للقصة من كلام الله تعالى، وكذلك قوله والله واسع عليم. قوله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أراد نبيهم أن يتحدهم بمعجزة تدل على أن الله تعالى اختار لهم شاول ملكا، فجعل لهم آية تدل على ذلك، وهي أن يأتيهم التابوت أي تابوت العهد بعد أن كان في يد الفلسطينيين كما تقدم. وهذه إشارة إلى قصة تيسير الله تعالى إرجاع التابوت إلى بني إسرائيل بدون قتال، وذلك أن الفلسطينيين أرجعوا التابوت إلى بني إسرائيل في قصة ذكرت في سفر صموئيل، حاصلها أن التابوت بقي 7 أشهر في بلاد فلسطين موضوعا في بيت صنمهم داجون، ورأى الفلسطينيون آيات من سقوط صنمهم على وجهه وانكسار يديه ورأسه وإصابتهم بالبواسير في أشدود وتخومها، وسلطت عليهم الجرذان تفسد الزروع، فلما رأوا ذلك استشاروا الكهنة فأشاروا عليهم بإلهام من الله بإرجاعه إلى إسرائيل، لأن إله إسرائيل قد غاضب لتابوته، وأن يرجعوه مصحوبا بهدية صورة 5 بواسير من ذهب وصورة 5 فيران من ذهب على عدد مدد الفلسطينيين العظيمة أشدود وغزة وهاشقلون وجت وعفرون، ويوضع التابوت على عجلة جديدة تجرها بقرتان ومعه صندوق به التماثيل الذهبية، ويطلقون البقرتين تذهبان بإلهام إلى أرض إسرائيل، ففعلوا واهتدت البقرتان إلى أن بلغ التابوت والصندوق إلى يد اللاويين في تخم بيت شمس. هكذا وقع في سفر صموئيل، غير أن ظاهر سياقي أن رجوع التابوت إليهم كان قبل تمليك شاول، وصريح القرآن يخالف ذلك، ويمكن تأويل كلام السفر بما يوافق هذا بأن تحمل الحوادث على غير ترتيبها في الذكر، وهو كثير في كتابهم. والذي يظهر لي أن الفلسطينيين لما علموا اتحاد الإسرائيليين تحت ملك، علموا أنهم ما أجمعوا أمرهم إلا لقصد أخذ الثأر من أعدائهم وتخليص تابوت العهد من أيديهم، فدبروا أن يظهروا إرجاع التابوت بسبب آيات شاهدوها ظنا منهم أن حدة بني إسرائيل تفل إذا أرجع إليهم التابوت بالكيفية المذكورة آنفا. ولا يمكن أن يكون هذا الرعب حصل لهم قبل تمليك شاول وابتداء ظهور الانتصار به. والتابوت اسم عجمي معرب فوزنه فاعول، وهذا الوزن قليل في الأسماء العربية، فيدل على أن ما كان على وزنه إنما هو معرب، مثل ناقوس وناموس. واستظهر الزمخشري أن وزنه فعلول بتحريك العين لقلة الأسماء التي فاؤها والهامها حرفان متحدا، مثل سلس وقلق. ومن أجل هذا أثبته الجوهري في مادة توب لا في تبت. والتابوت بمعنى الصندوق المستطيل، وهو صندوق أمر موسى عليه السلام بصنعه، صنعه بصلئيل الملهم في صناعة الذهب والفضة والنحاس ونجارة الخشب، فصنعه من خشب السنط وهو شجرة من صنف القرض، وجعل طوله ذراعين ونصفا وعرضه ذراعا ونصفا وارتفاعه ذراعا ونصفا، وغشاه بذهب من داخل ومن خارج، وصنع له إكليلا من ذهب، وسبك له 4 حلق من ذهب على قوائمه 4، وجعل له عصوين من خشب مغشاتين بذهب لتدخل في الحلقات لحمل التابوت، وجعل غطاءه من ذهب، وجعل على طريق الغطاء صورة تخيل بها 2 من الملائكة من ذهب باسطين أجنحتهما فوق الغطاء. وأمر الله موسى أن يضع في هذا التابوت لوحي الشهادة اللذين أعطاه الله إياهما، وهي الألواح التي ذكره الله في قوله ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. والسكينة فعيلة بمعنى الاطمئنان والهدوء، وفي حديث السعي إلى الصلاة عليكم بالسكينة، وذلك أن من بركة التابوت أنه إذا كان بينهم في حرب أو سلم كانت نفوسهم واثقة بحسن المنقلب. وفيها أيضا كتب موسى عليه السلام، وهي مما تسكن لرؤيتها نفوس الأمة وتطمئن لأحكامها، فالظرفية على الأول مجازية وعلى الثاني حقيقية. ورد في حديث سيد بن حضير إطلاق السكينة على شيء شبه الغمام ينزل من السماء عند قراءة القرآن، فلعلها ملائكة يسمون بالسكينة. والبقية في الأصل ما يفضل من شيء بعد انقضاء معظمه، وقد بينت هنا بأنها مما ترك أهل موسى وأهل هارون، وهي بقايا من آثار الألواح ومن الثياب التي ألبسها موسى أخاه هارون حين جعله الكاهن لبني إسرائيل والحافظ لأمور الدين وشعائر العبادة، قيل ومن ذلك عصا موسى. ويجوز أن تكون البقية مجازا عن النفيس من الأشياء، لأن الناس إنما يحافظون على النفائس فتبقى، كما قال النبغة بقية قدر من قدور تورثت لآل الجلاح كابرا بعد كابري. وقد فسر بهذا المعنى قول رويشد الطائي إن تذنبوا ثم تأتيني بقيتكم فما علي بذنب منكم فوت، أي تأتيني الجماعة الذين ترجعون إليهم في مهامكم. وقريب منه إطلاق التليد على القديم من المال الموروث، والمراد من آل موسى وآل هارون أهل بيتهما من أبناء هارون، فإنهم عصبة موسى، لأن موسى لم يترك أولادا، أو ما تركه آلهما هو آثارهما، فيقول إلى معنى ما ترك موسى وآرون وآلهما، أو أراد مما ترك موسى وهارون. فلفظ آل مقحم كما في قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهارون هو أخو موسى عليهما السلام، وهو هارون بن عمران من سبط لاوى، ولد قبل أن يأمر فرعون بقتل أطفال بني إسرائيل، وهو أكبره من موسى. ولما كلم الله موسى بالرسالة علمه بأنه سيشرك معه أخاه هارون فيكون كالوزير له، وأوحي إلى هارون أيضا. وكان موسى هو الرسول الأعظم، وكان معظم وحي الله إلى هارون على لسان موسى، وقد جعل الله هارون أول كاهن لبني إسرائيل لما أقام لهم خدمة خيمة العبادة، وجعل الكهانة في نسله، فهم يختصون بأحكام لا تشاركهم فيها بقية الأمة، منها تحريم الخمر على الكاهن. ومات هارون سنة 58 و400 قبل المسيح في جبل هور على تخوم أرض أدوم في مدة تيه في السنة 3 من الخروج من مصر. وقوله تحمله الملائكة حال من التابوت، والحمل هنا هو الترحيل كما في قوله تعالى قلت لا أجد ما أحملكم عليه، لأن الراحلة تحمل راكبها، ولذلك تسمى حمولة. وفي الحديث غزوة خيبر وكانت الحمر حمولتهم. وقال النبغة يقال به راع الحمولة الطائرة. فمعنى حمل الملائكة التابوت هو تسيرهم بإذن الله البقرتين السائرتين بالعجلة التي عليها التابوت إلى محلة بني إسرائيل من غير أن يسبق لهما إلف بالسير إلى تلك الجهة. هذا هو الملاقي لما في كتب بني إسرائيل. وقوله إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، الإشارة إلى جميع الحالة، أي في رجوع التابوت من يد أعدائكم إليكم بدون قتال، وفيما يشتمل عليه التابوت من آثار موسى عليه السلام، وفي مجيئه من غير سائق ولا إلف سابق. قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. عطفت الفاء جملة لما فصل على جملة وقال لهم نبيئهم إن الله قد بعث لكم، لأن بعث الملك لأجل القتال يترتب عليه الخروج للقتال الذي سألوا لأجله بعث النبي. وقد حذف بين الجملتين كلام كثير مقدم وهو الرضا بالملك ومجيء التابوت وتجنيد الجنود، لأن ذلك مما يدل عليه جملة فصل طالوت بالجنود. ومعنى فصل بالجنود قطع وابتعد بهم، أي تجاوزوا مساكنهم وقراهم التي خرجوا منها، وهو فعل متعد لأن أصله فصل الشيء عن الشيء ثم عدوه إلى الفاعل، فقالوا فصل نفسه حتى صار بمعنى انفصل، فحذفوا مفعوله لكثرة الاستعمال، ولذلك تجد مصدره الفصل بوزن مصدر المتعدي، ولكنهم ربما قالوا فصل فصولا نظرا لحالة قصوره كما قالوا صده صدا ثم قالوا صد هو صدا ثم قالوا صد صدودا. ونظيره في حديث صفة الوحي أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال، أي فيفصل نفسه عني، والمعنى فينفصل عني. وضمير قال راجع إلى طالوت، ولا يصح رجوعه إلى نبيهم لأنه لم يخرج معهم، وإنما أخبر طالوت عن الله تعالى بأنه مبتليهم، مع أنه لم يكن نبي أن يوحى إليه، إما استنادا لإخبار تلقاه من صمويل، وإما لأنه اجتهد أن يختبرهم بالشرب من النهر لمصلحة رآها في ذلك. فأخبر عن اجتهاده إذ هو حكم الله في شرعهم فأسنده إلى الله. وهذا من معنى قول علماء أصول الفقه إن المجتهد يصح له أن يقول فيما ظهر له باجتهاده إنه دين الله، أو لأنه في شرعهم أن الله أوجب على الجيش طاعة أميرهم فيما يأمرهم به وطاعة الملك فيما يراه من مصالحهم. وكان طالوت قد رأى أن يختبر طاعتهم ومقدار صبرهم بهذه البلوى فجعل البلوى من الله إذ قد أمرهم بطاعته بها. وعلى كل فتسمية هذا التكليف ابتلاء تقريب للمعنى إلى عقولهم لأن المقصود أمرهم بطاعته بها. وعلى كل فتسمية هذا التكليف ابتلاء تقريب للمعنى إلى عقولهم لأن المقصود إظهار الاعتناء بهذا الحكم وأن فيه مرضاة الله تعالى على الممتثل وغضبه على العاصي. وأمثال هذه التقريبات في مخاطبات العموم شائعة، وأكثر كلام كتب بني إسرائيل من هذا القبيل. والظاهر أن الملك لما علم أنه سائر بهم إلى عدو كثير العدد قوي العدد أراد أن يختبر قوة يقينهم في نصرة الدين ومخاطرتهم بأنفسهم وتحملهم المتاعب وعزيمة معاكستهم نفوسهم، فقال لهم: إنكم ستمرون على نهر وهو نهر الأردن، فلا تشربوا منه، فمن شرب منه فليس مني. ورخص لهم في غرفة يغترفها الواحد بيده يبل بها ريقه. وهذا غاية ما يختبر به طاعة الجيش، فإن السير في الحرب يعطش الجيش، فإذا وردوا الماء توافرت دواعيهم إلى الشرب منه عطشا وشهوة، ويحتمل أنه أراد إبقاء نشاطهم، لأن المحارب إذا شرب ماء كثيرا بعد التعب انحلت عراه ومال إلى الراحة وأثقله الماء، والعرب تعرف ذلك. قال طفيل يذكر خيلهم: فلما شرفت أعلام طي وطي في المغار وفي الشعاب، سقيناهن من سهل الأداوي، فمصطبح على عجل وآبي. يريد أن الذي مارس الحرب مرارا لم يشرب، لأنه لا يسأم من الركض والجهد، فإذا كان حارزا كان أخف له وأسرع، والغر منهم يشرب لجهله لما يراد منه، ولأجل هذا رخص لهم باغتراف غرفة واحدة. والنهر بتحريك الهاء وبسكونها للتخفيف، ونظيره في ذلك شعر وبحر وحجر، فالسكون ثابت لجميعها. وقوله فليس مني، أي فليس متصلا بي ولا علاقة بيني وبينه. وأصل من في مثل هذا التركيب للتبعيض، وهو تبعيض مجازي في الاتصال. وقال تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وقال النبغة: إذا حولت في أسد فجورا فإني لست منك ولست مني. وسمى بعض النحاة من هذه بالاتصالية. ومعنى قول طالوت ليس مني يحتمل أنه أراد الغضب عليه والبعد المعنوية، ويحتمل أنه أراد أنه يفصله عن الجيش فلا يكمل الجهاد معه. والظاهر الأول لقوله: ومن لم يطعمه فإنه مني، لأنه أراد به إظهار مكانة من ترك الشرب من النهر وولائه وقربه. ولو لم يكن هذا مراده لكان في قوله فمن شرب منه فليس مني غنية عن قوله ومن لم يطعمه فإنه مني، لأنه إذا كان الشارب مبعدا من الجيش فقد علم أنه من لم يشرب هو باقي الجيش. والاستثناء في قوله إلا من اغترف غرفة بيده من قوله فمن شرب منه لأنه من الشاربين، وإنما أخره عن هذه الجملة وأتى به بعد جملة ومن لم يطعمه ليقع بعد الجملة التي فيها المستثنى منه مع الجملة المؤكدة لها، لأن التأكيد شديد الاتصال بالمؤكد. وقد علم أن الاستثناء راجع إلى منطق الأولى ومفهوم الثانية، فإن مفهوم من لم يطعمه فإنه مني أن من طعمه ليس منه، ليعلم السامعون أن المغترف غرفة بيده هو كمن لم يشرب منه شيئا، وأنه ليس دون من لم يشرب في الولاء والقرب، وليس هو قسما واسطة. والمقصود من هذا الاستثناء الرخصة للمضطر في بلال ريقه. ولم تذكر كتب اليهود هذا الأمر بترك شرب الماء من النهر حين مرور الجيش في قصة شاول، وإنما ذكرت قريبا منه، إذ قال في سفر صمويل لما ذكر أشد وقعة بين اليهود وأهل فلسطين: وضنك رجال إسرائيل في ذلك اليوم. لأن شاول حلف القوم قائلا: ملعون من يأكل خبزا إلى المساء حتى أنتقم من أعدائه. وذكر في سفر القضاة في الإصحاح السابع مثل واقعة النهر في حرب جدعون قاضي إسرائيل للمديانيين. والظاهر أن الواقعة تكررت لأن مثلها يتكرر، فأهملتها كتبهم في أخبار شاول. وقوله لم يطعمه بمعنى لم يذقه، فهو من الطعم بفتح الطاء، وهو الذوق أي اختيار المطعم، وكان أصله اختبار طعم الطعام أي ملوحته أو ضدها أو حلاوته أو ضدها، ثم توسع فيه فأطلق على اختبار المشروب، ويعرف ذلك بالقرينة. قال حارث بن خالد المخزومي وقيل العرجي: فإن شئت حرمت النساء سواكم، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. فالمعنى لم أذق. فأما أن يطلق الطعم على الشرب أي ابتلاع الماء فلا، لأن الطعم الأكل، ولذلك جاء في الآية والبيت منفيا، لأن المراد أنه لم يحصل أقل ما يطلق عليه اسم الذوق. ومن أجل هذا عيار خالد بن عبد الله القسري لما أخبر وهو على المنبر بخروج المغيرة بن سعيد عليه، فقال: أطعموني ماء، إذا لم يعرف في كلام العربي الأمر من الإطعام إلا بمعنى الأكل، وأما من يطلب الشراب فإنما يقول اسقوني، لأنه لا يقال طعم بمعنى شرب، وإنما هو بمعنى أكل. والغرفة بفتح الغين في قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي جعفر، والمرة من الغرف وهو أخذ الماء باليد. وقرأه حمزة وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف بضم العين، وهو المقدار المغروف من الماء. ووجه تقييده بقوله بيده مع أن الغرف لا يكون إلا باليد لدفع توهم أن يكون المراد تقدير مقدار الماء المشروب فيتناوله بعضهم كرها، فربما زاد على المقدار فجعلت الرخصة الأخذ باليد. وقد دل قوله فشربوا منه على قلة صبرهم، وأنهم ليسوا بأهل لمزاولة الحروب، ولذلك لم يلبثوا أن صرحوا بعد مجاوزة النهر فقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فيحتمل أن ذلك قالوه لما رأوا جنود الأعداء، ويحتمل أنهم كانوا يعلمون قوة العدو وكانوا يسرون الخوف، فلما اقترب الجيشان لم يستطيعوا كتمان ما بهم. وفي الآية انتقال بديع إلى ذكر جند جالوت والتصريح باسمه، وهو قائد من قواد الفلسطينيين اسمه في كتب اليهود جوليات، كان طوله 6 أذرع وشبرا، وكان مسلحا مدرعا، وكان لا يستطيع أن يبارزه أحد من بني إسرائيل، فكان إذا خرج للصف عارض عليهم مبارزته وعيرهم بجبنهم. وقوله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله الآية، أي الذين لا يحبون الحياة ويرجون الشهادة في سبيل الله. فلقاء الله هنا كناية عن الموت في مرضاة الله شهادة. وفي الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فالظن على بابه. وكم في قوله كم من فئة خبرية لا محالة، إذ لا موقع الاستفهام، فإنهم قصدوا بقولهم هذا تثبيت أنفسهم وأنفس رفقائهم، ولذلك دعوا إلى ما به النصر وهو الصبر والتوكل، فقالوا والله مع الصابرين. والفئة الجماعة من الناس مشتقة من الفيء وهو الرجوع، لأن بعضهم يرجع إلى بعض، ومنه سميت مؤخرة الجيش فئة لأن الجيش يفيء إليها. وقوله ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، هذا دعاؤهم حين اللقاء بطلب الصبر من الله، وعبروا عن إلهامهم إلى الصبر بالإفراغ استعارة لقوة الصبر، فإن القوة والكثرة يتعاوران الألفاظ الدالة عليهما، كقول أبي كبير الهذلي كثير الهوى شتى النوى والمسالك، وقد تقدم نظيره. فاستعير الإفراغ هنا للكثرة مع التعميم والإحاطة وتثبيت الأقدام استعارة لعدم الفرار، شبه الفرار والخوف بزلق الأقدام، فشبه عتمه بثبات القدم في المأزق. وقد أشارت الآية في قوله فهزموهم إلى آخره إلى انتصار بني إسرائيل على الفلسطينيين، وهو انتصار عظيم كان به نجاح بني إسرائيل في فلسطين وبلاد العمالقة مع قلة عددهم. فقد قال مؤرخوهم إن طالوت لما خرج لحرب الفلسطينيين جمع جيشا فيه 3000 رجل، فلما رأوا كثرة الفلسطينيين حصل لهم ضنك شديد، واختبأ معظم الجيش في جبل إفرايم في المغارات والغياض والأبار، ولم يعبروا الأردن. وهجم طالوت واستخار صمويل وخرج للقتال، فلما اجتاز نهر الأردن عند عدد الجيش الذي معه فلم يجد إلا نحو 600 رجل، ثم وقعت مقاتلات كان النصر فيها لبني إسرائيل، وتشجع الذين جبنوا واختبأوا في المغارات وغيرها فخرجوا وراء الفلسطينيين وغنموا غنيمة كثيرة. وفي تلك الأيام من غير بيان في كتب اليهود لمقدار المدد بين الحوادث ولا تنصيص على المتقدم منها والمتأخر، ومع انتقالات في القصص غير متناسبة، ظهر داود بن يسي اليهودي إذ أوحى الله إلى صمويل أن يذهب إلى بيت يسي في بيت لحم ويمسح أصغر أبناء يسي ليكون ملكا على إسرائيل بعد حين. وسقى الله داود إلى شاول طالوت بتقدير عجيب فحظي عند شاول، وكان داود من قبل راعي غنم أبيه، وكان ذا شجاعة ونشاط وحسن سمت وله نبوغ في رمي المقلاع. فكان ذات يوم التقى الفلسطينيون مع جيش طالوت، وخرج زعيم من زعماء فلسطين اسمه جوليات كما تقدم، فلم يستطع أحد مبارزته، فانبهر له داود ورماه بالمقلاع، فأصاب الحاجر جبهته وأسقطه إلى الأرض، واعتلاه داود واخترط سيفه وقطع رأسه، فذهب به إلى شاول، وانهزم الفلسطينيون، وزوج شاول ابنته المسماه ميكال من داود، وصار داود بعد حين ملكا عوض شاول. ثم آتاه الله النبوءة فصار ملكا نبيئا وعلمه مما يشاء. ويأتي ذكر داود عند قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه في سورة الأنعام. قوله تعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ذيلت هذه الآية العظيمة كل الوقائع العجيبة التي أشارت بها الآيات السالفة لتدفع عن السامع المتبصر ما يخامره من تطلب الحكمة في حدثان هذه الوقائع وأمثالها في هذا العالم، ولكون مضمون هذه الآية عبرة من عبر الأكوان وحكمة من حكم التاريخ ونمو من عمران التي لم يهتدي إليها أحد قبل نزول هذه الآية وقبل إدراك ما في مطاويها. عطفت على العبر الماضية كما عطف قوله: وقال لهم نبيهم، وما بعده من رؤوس الآية، وعدل عن المتعارف في أمثالها من ترك العطف وسلوك سبيل الاستئناف. وقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب: ولولا دفاع الله الناس بصيغة المفاعلة، وقرأه الجمهور دفع بصيغة المجرد. والدفاع مصدر دافع الذي هو مبالغة في دفع لا للمفاعلة، كقول موسى جابر الحنفي: لا أشتهي يا قوم إلا كارها باب الأمير ولا دفاع الحاجب. وإضافته إلى الله مجاز عقلي كما هو في قوله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي يدفع، لأن الذي يدفع حقيقة هو الذي يباشر الدفع في متعارف الناس، وإنما أسند إلى الله لأن الذي قدره وقدر أسبابهم. ولذلك قال بعضهم ببعض، فجعل ساب الدفاع بعضهم، وهو من باب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وأصل معنى الدفع الضرب باليد للإقصاء عن المرام، قال: فدفعتها فتدافعت، وهو ذب عن مصلحة الدافع. ومعنى الآية أنه لولا وقوع دفع بعض الناس بعضا آخر بتكوين الله وإبداعه قوة الدفع وبواعثه في الدافع لفسدت الأرض، أي من على الأرض، واختل نظام ما عليها. ذلك أن الله تعالى لما خلق الموجودات التي على الأرض من أجناس وأنواع وأصناف خلقها قابلة للاضمحلال، وأودع في أفرادها سنن دلت على أن مراد الله بقاؤها إلى أمد أراده. ولذلك نجد قانون الخلفية منبثا في جميع أنواع الموجودات، فما من نوع إلا وفي أفراده قوة إيجاد أمثالها لتكون تلك الأمثال أخلافا عن الأفراد عند اضمحلالها. وهذه القوة هي المعبر عنها بالتناسل في الحيوان، والبذر في النبت، والنضج في المعادن، والتولد في العناصر الكيماوية. ووجود هذه القوة في جميع الموجودات أول دليل على أن موجدها قد أراد بقاء الأنواع كما أراد اضمحلال الأفراد عند آجال معينة لاختلال أو انعدام صلاحيتها. ونعلم من هذا أن الله خالق هذه الأكوان لا يحب فسادها، وقد تقدم لنا تفسير قوله: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ثم إن الله تعالى كما أودع في الأفراد قوة بها بقاء الأنواع، أودع في الأفراد أيضا قوة بها بقاء تلك الأفراد بقدر الطاقة، وهو قوة تطلب الملائم ودفع المنافي، أو تطلب البقاء وكراهية الهلاك. ولذلك أودع في جميع الكائنات إدراكات تنساق بها بدون تأمل أو بتأمل إلى ما فيه صلاحها وبقاؤها، كانسياق الوليد لالتهام الثدي، وأطفال الحيوان إلى الأثداء والمراعي. ثم تتوسع هذه الإدراكات فيتفرع عنها كل ما فيه جلب النافع الملائم عن بصيرة واعتياد، ويسمى ذلك بالقوة الشاهية. وأودع أيضا في جميع الكائنات إدراكات تندفع بها إلى الذب عن أنفسها ودفع العواد عنها عن غير بصيرة، كتعريض اليد بين الهاجم وبين الوجه، وتعريض البقرة رأسها بمجرد الشعور بما يهجم عليها من غير تأمل في تفوق قوة الهاجم على قوة المدافع. ثم تتوسع هذه الإدراكات فتتفرع إلى كل ما فيه دفع المنافر من ابتداء بإهلاك من يتوقع منه الضر ومن طلب الكن، واتخاذ السلاح ومقاومة العدو عند توقع الهلاك ولو بآخر ما في القوة وهو القوة الغاضبة. ولهذا تزيد قوة المدافعة اشتدادا عند زيادة توقع الأخطار حتى في الحيوان، وما جعله الله في كل أنواع الموجودات من أسباب الأذى لمريد السوء به أدل دليل على أن الله خلقها لإرادة بقائها. وقد عوض الله الإنسان عما وهبه إلى الحيوان العقل والفكرة في التحيل على النجاة ممن يريد به ضررا، وعلى إيقاع الضر بمن يريده به قبل أن يقصده به، وهو المعبر عنه بالاستعداد. ثم إنه تعالى جعل لكل نوع من الأنواع أو فرد من الأفراد خصائص فيها منافع لغيره ولنفسه، ليحرص كل على بقاء الآخر، فهذا ناموس عام وجعل الإنسان بما أودعه من العقل هو المهيمن على بقية الأنواع، وجعل له العلم بما في الأنواع من الخصائص وبما في أفراد نوعه من الفوائد. فخلق الله تعالى أسباب الدفاع منزلة دفع من الله يدفع مريد الضر بوسائل يستعملها المراد إضرارهم. ولولا هذه الوسائل التي خولها الله تعالى أفراد الأنواع لاشتد طمع القوي في إهلاك الضعيف، ولاشتدت جراءة من يجلب النفع إلى نفسه على منافع يجدها في غيرهم فابتزها منه، ولأفرطت أفراد كل نوع في جلب النافع الملائم إلى أنفسها بسلب النافع الملائم لغيرها مما هو لهم، ولتناسى صاحب الحاجة حين الاحتياج ما في بقاء غيره من المنفعة له أيضا، وهكذا يتسلط كل ذي شهوة على غيره وكل قوي على ضعيفه، فيهلك القوي الضعيف ويهلك الأقوى القوي، وتذهب الأفراد تباعا والأنواع كذلك، حتى لا يبقى إلا أقوى الأفراد من أقوى الأنواع، وذلك شيء قليل، حتى إذا بقي أعوزته حاجات كثيرة لا يجدها في نفسه وكان يجدها في غيره من أفراد نوعه، كحاجة أفراد البشر بعضهم إلى بعض، أو من أنواع أخرى كحاجة الإنسان إلى البقرة فيذهب هدرا. ولما كان نوع الإنسان هو المهيمن على بقية موجودات الأرض، وهو الذي تظهر في أفراده جميع التطورات والمساعي، خصته الآية بالكلام فقالت: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، إذ جعل الله في الإنسان القوة الشاهية لبقائه وبقاء نوعه، وجعل فيه القوة الغاضبة لرد المفرط في طلب النافع لنفسه، وفي ذلك استبقاء بقية الأنواع، لأن الإنسان يذب عنها لما في بقائها من منافع له. وبهذا الدفاع حصلت سلامة القوي وهو ظاهر، وسلامة الضعيف أيضا، لأن القوي إذا وجد التعب والمكدرات في جلب النافع سئم ذلك واقتصر على ما تدعو إليه الضرورة، وإنما كان الحاصل هو الفساد لولا الدفاع دون الصلاح، لأن الفساد كثيرا ما تندفع إليه القوة الشهية بما يوجد في أكثر المفاسد من اللذات العاجلة القصيرة الزمن، ولأن في كثير من النفوس أو أكثرها الميل إلى مفاسد كثيرة، ولأن طبع النفوس الشريرة ألا تراعي مضرة غيرها بخلاف النفوس الصالحة، فالنفوس الشريرة أعمد إلى انتهاك حرمات غيرها، ولأن الأعمال الفاسدة أسرع في حصول آثارها وانتشارها، فالقليل منها يأتي على الكثير من الصالحات، فلا جرم لولا دفاع الناس بأن يدافع صالحهم المفسدين لأسرع ذلك في فساد حالهم، ولعم الفساد أمورهم في أسرع وقت. وأعظم مظاهر هذا الدفاع هو الحروب، فبالحرب الحائرة يطلب المحارب غصب منافع غيره، وبالحرب العادلة ينتصف المحق من المبطل، ولأجلها تتألف العصبيات والدعوات إلى الحق والإنحاء على الظالمين وهزم الكافرين. ثم إن دفاع الناس بعضهم بعضا يصد المفسد عن محاولة الفساد، ونفس شعور المفسد بتأهب غيره لدفاعه يصده عن اقتحام مفاسد جمة. ومعنى فساد الأرض إما فساد الجامعة البشرية كما دل عليه تعليق الدفاع بالناس، أي لفسد أهل الأرض، وإما فساد جميع ما يقبل الفساد، يكون في الآية احتباك والتقدير: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض وبقية الموجودات بعضها ببعض لفسدت الأرض، أي من على الأرض ولا فسد الناس. والآية مسوقة مساق الامتنان، فلذلك قال تعالى: لفسدت الأرض، لأن لا نحب فساد الأرض، إذ في فسادها بمعنى فساد ما عليها اختلال نظامنا وذهاب أسباب سعادتنا، ولذلك عقبه بقوله: ولكن الله ذو فضل على العالمين، فهو استدراك مما تضمنته لولا من تقدير انتفاء الدفاع، لأن أصل لولا لو مع لا النافية، أي لو كان انتفاء الدفاع موجودة لفسدت الأرض. وهذا الاستدراك في هذه الآية أدل دليل على تركيب لولا من لو ولا، إذ لا يتم الاستدراك على قوله لفسدت الأرض، لأن فساد الأرض غير واقع بعد فرض وجود الدفاع، إن قلنا لولا حرف امتناع لوجود. وعلق الفضل بالعالمين كلهم، لأن هذه المنة لا تختص. قوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، الإشارة إلى ما تضمنته القصص الماضية وما فيها من العبر، ولكن الحكم العالية في قوله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وقد نزلها منزلة المشاهد لوضوحها وبيانها، وجعلت آيات لأنها دلائل على عظم تصرف الله تعالى وعلى سعة علمه. وقوله: وإنك لمن المرسلين، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم تنويها بشأنه وتثبيتا لقلبه وتعريضا بالمنكرين رسالته، وتأكيد الجملة بإن للاهتمام بهذا الخبر، وجيء بقوله من المرسلين دون أن يقول وإنك لرسول الله، للرد على المنكرين بتذكيرهم أنه ما كان بدعا من الرسل، وأنه أرسله كما أرسل من قبله، وليس في حاله ما ينقص عن أحوالهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا الذي به نهاية المجلد الثاني من كتابنا هذا، وبه أيضا انتهاء الجزء الثاني تفسيرا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع ويوفقنا للعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.